وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أذن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، فقد سبق في الأحاديث ما يدل على شرعية التواصل بالحق والتناصح، وأن المؤمن ينصح أخاه ويوصيه بخير ويدعو له في سفره وإقامته. ومن السنة عند السفر يقول لها أستودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك، كما في حديث عمر حديث عبد الله بن زيد الخطمي، يعني أجعله هذا كله وديعة عند الله، يحفظها الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يسأل الله يحفظها عليك. هذا من السنة إذا ودع أخاه يقول هذا. وفي الحديث الأخير يقول لما قال الرجل يا رسول الله أن يؤذي السفر فزودني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك خير حين ما توجهت. هذا كل من الدعوة الصالح. فإذا قال سأل أخيه زودك الله التقوى أو يسر الله أمرك أو غفر لك أو ما أشبه هذا، كله من السنة ومن الأخلاق الكريمة، وفق الله جميعا. سأل الله عليك شيخ، يكثر من دعاء اللهم اجعل الصلاة قرة عين، في قرة عين المؤمنين، إذا قال صلى الله عليه وسلم قرة عين في الصلاة، إذا دعا ربه لا بأس. إيش؟ ما راجع سند لكنه مشهور معروف، ما أعرف فيه، ما أذكر فيه العلة. صلى الله عليك يا شيخ. رواه الترمذي يا شيخ قال حسن. ما أذكر فيه العلة. صلى الله عليك يا شيخ، هل يشرع هنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذن مني انه يشرع العناق بين قال استودع الله، يعني يكفي هذا؟ كان الصحابه اذا قدموا سفر تعانقوا واذا تلاقوا تصالحوا، لا يشرع العناق احسن الله اليك اذا اراد المسافر المسافر. ما اعلم فيه، ما هي الدعاء الذي يشرع للمسافرين؟ ما هي الدعاء الذي يشرع للمسافرين يقول لما يذهب؟ كان النبي اذا ركب راحلته قال الدعاء المشهور عند ركوب الكعبة ثلاثة، يحمد الله جل وعلا، يقول الحمد لله سخان هذا وكنا مقرين وإنا ربنا منقلبون، اللهم إن كنت سويا البر والتقوى ومن علم نافع. يراجع في الحاكم في الصحيح وحديث السفر. المسافر المقيم ماذا يقول؟ المقيم ما أخبر في ورد، لكن ذكر الله، ذكر الله مطلوب للمؤمن مسافرا أو مقيما، الإكرام من ذكر الله والاستغفار هذا أمر مطلوب دائما. والقول استودعك الله لا تدعي ولي هذا عند السفر، عند السفر الله دينك وامانك وخواتيم عملك.